بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 27 بعد 100: ما دليل الحوض من الكتاب؟ وكذلك السؤال الذي بعده: ما دليله وصفته من السنة؟ أي ما دليل الحوض وصفته من السنة؟ أما الجواب الأول، قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، السورة. وأما أدلة السؤال الثاني، أي ما دليل الحوض وصفته من السنة، قال: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال: وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. ما دليل الحوض من الكتاب؟ وما دليله وصفته من السنة؟ هذان السؤالان يتعلقان بمسألة واحدة، وهي مسألة الحوض. والحوض يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مما يظهر به كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الناس، أن أعطاه الله عز وجل حوضا مخصوصا بصفة مخصوصة. هذا الحوض لا ينافسه فيه أحد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحوض الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إكرام المؤمنين الذين يشربون من هذا الحوض. وهذا الحوض مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، ولذلك أورد المصنف هذا السؤال بين الأسئلة التي تتعلق بمسائل كلها تتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أعطاه حوضا حقيقة، وأن هذا الحوض حوض حقيقي، وأن هذا الحوض ورد الدليل على وصفه مما يدل على ثبوته حقيقة، خلافا لمن أنكر الحوض. ولعل الإخوة لو يعني مستحضرين الكلام بتاع الطحاوية يجيبون على هذا السؤال. احنا لسه الاسبوع قبل الماضي تقريبا كنا نتكلم في العقيده الطحاويه، مش كده؟ حول الحوض، من الذين انكروا الحوض؟ طيب هو الإخوة يلومونني على ذلك إن مسألة يعني إلقاء الأسئلة على الإخوة قلت جدا في الفترة الأخيرة، مما يجعل يعني عدم مراجعة وعدم يعني مذاكرة. طيب إحنا نتفق إن كل درس إن شاء الله نبدأ الدرس بأسئلة عن الدرس السابق إن شاء الله. المعتزلة وهناك غيرهم، هم في الحقيقة طائفة من المعتزلة، يعني قلة من المعتزلة وقلة من الخوارج، يعني الحوض لم ينكره من أهل البدع إلا طائفة قليلة، وهم بعض المعتزلة وبعض الخوارج. فإنهم قالوا إن الحوض ليس حوضا حقيقيا، إنما يقصد بالأدلة الواردة في ذلك نوع من الإكرام وإظهار المكانة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل مردود بالأدلة الثابتة في القرآن وفي السنة. أما أدلة القرآن فقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الكوثر؟ قال لأصحابه، هذا تفسير، قال تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، على عادة الصحابة رضي الله عنهم. فأحيانا الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم من باب نفي العلم حقيقة، أنهم لا يعلمون حقيقة الفعل أو الأمر، يعني كمثل هذه المسألة. وأحيانا يقولون الله ورسوله من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أنهم ربما يعلمون هذا الشيء لكنهم يتأدبون، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأمر آخر على أن هذا قد تغير. مثاله ها؟ مثاله طيب ماشي، لا في دليل أصرح شوي، أتدرون من المفلس؟ فيها تأويل من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه السورة. أي نعم، بالفعل هذا مثال واضح جدا، وهو أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فانظر أي بلد هذه، مع أنهم يعلمون أن هذا اليوم هو يوم النحر وأن هذه البلد هي مكة، ومع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم، لعله يحصل في الأمر تغيير. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، عليه خير كثير. سيأتي في الأحاديث الأخرى وصف هذا الخير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، ترد عليه أمتي يوم القيامة. وانتبه للفظ هذا الحديث خصوصا، ترد عليه أمتي. نعم، وأنا أنبه لكلمة أمتي خصوصا لما سيأتي بمسألة مهمة بخصوص ما يعتقده الشيعة المجرمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبل بعضهم يستدل إجراما بحديث الحوض على ردة الصحابة، نعوذ بالله من هذا الضلال. فقال ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، آنية الحوض عدد الكواكب. والحقيقة لعل هذا أيضا يشهد للمسألة التي أثرناها وإحنا بنتكلم أيضا في الطحاوية، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي الناس بيده ليشربوا؟ الجواب يقول نعم، من يوافق؟ لا. يعطيهم بيده؟ لا. لا. كنا يشك ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا معنوية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصل كل هذا الجمع. ماشي، ده كلام زائد جميل، ماشي، لكن أيوة ولا لا؟ لا. انت هو يقصد يقول انه من الأدلة انه هذا ينافي مقام النبوة. بالفعل قال ذلك العلماء، لم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يناول الناس كما هو مشهور في مفهوم كثير من عامة المسلمين، حتى انه هناك دعاء مشهور بين عامة الناس، اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فلا يثبت في حديث ولا نص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الناس بيده. ولعل هنا في قوله صلى الله عليه وسلم آنيته عدد النجوم، ربما هذه يعني تشهد لي، أو هذه العبارة تشهد لي المعنى أنه ليس صلى الله عليه وسلم هو الذي يناول كل إنسان بيده، وذلك لكثرة كذلك عدد الآنية. ثم إن هذا ربما ينافي مقام النبوة. مقام النبوة أين؟ آنيته عدد النجوم يختلج العبد منهم. يختلج العبد منهم يعني ماذا؟ يؤخذ العبد منهم. قال فأقول يا رب إنه من أمتي. ولاحظوا هذه العبارة أيضا، إنه من أمتي، هذا تبعيض من هذا تبعيض، يعني هذا هؤلاء الذين يأخذون بعض الأمة، مش كده؟ بعض الأمة. قال يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالحوض أو الكوثر، الكوثر قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي. طيب هو الكوثر نهر ولا الحوض نهر ولا حوض؟ الحوض كما ذكر في الأحاديث حوضي مسيرة شهر، وبعض الأحاديث الأخرى يظهر فيها أن الحوض مربع، أن الحوض مربع يعني طوله عرضه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. طيب والنهر بيبقى مربع؟ إذن النهر غير الإيش؟ الحوض. وهذا هو الصحيح، أن النهر نهر الكوثر ليس هو الحوض، وإنما نهر الكوثر هو الذي يمد الحوض، يمد الحوض. النهر في الجنة، نهر الكوثر في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهر أعطانيه ربي في الجنة. وأما الحوض أين؟ الحوض في الجنة ولا في العرصات؟ في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، فهو في مكان من أماكن المواقف في يوم القيامة، لكن يمد الحوض النهر الذي في الكوثر، النهر الذي في الكوثر، كما جاء في بعض الروايات أن النهر هذا له ميزابان يصبان فيه الحوض. أي نعم. وأيضا مسألة أخرى، وهي الحوض إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الأنبياء كذلك يكون لهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أو دونه؟ أنا يعني أعتبر أن الدرس بتاع النهاردة كأنه مراجعة لدرس الطحاوية من أسبوعين. تفضل. لهم حوض دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حوض كل واحد من الأنبياء يكون دون النبي صلى الله عليه وسلم. في إجابة أخرى؟ حد معترض؟ طيب الحديث صحيح اللي فيه الأنبياء لكل نبي حوض؟ برضو محدش فاكر. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم الحوض يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واما ده الكوثر فيشترك جميع الانبياء. لا، جواب خطأ. الكوثر نهر أعطانيه ربي لا يشارك فيه أحد. إنما الحوض ورد حديث اختلف العلماء في تحسينه، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوض وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر وارده، إن لكل نبي حوض وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر وارده. كل نبي يعني يفرح أن يكون على حوضه واردة أو يعني واردون أكثر من يعني، وليس حسدا، إنما يتمنى أن يكون كثر على حوضه، لأن هذا دليل على الاستجابة، دليل على الاستجابة. أين؟ وإني أرجو أن أكون أكثرهم حوض واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهو بالفعل صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء واردا، لأن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تدخل الجنة. أي نعم. وأما أدلة السنة فكما ذكر قال فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، يعني بلغت مبلغ التواتر يعني لكثرتها. منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الناس على الحوض، يعني الناس يأتون الحوض فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض. أي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إني فرط لكم، أي سابق لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأمر حوضي الآن. يعني الحوض موجود، جعله الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، جعله للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يقصد صلى الله عليه وسلم الكوثر، والله أعلم. وإلا الحوض سيكون يوم القيامة في الأرض المبدلة أو في عرصات القيامة، يعني يوم القيامة في هذه الأحوال. لكن الكوثر هو الذي هو موجود الآن، نهر الكوثر موجود الآن في الجنة. هنا حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوضي مسيرة شهر، وقد جاءت أحاديث فيها اختلاف هذه المسافة، أحاديث فيها من بين كذا إلى كذا وكذا، ذكر أكثر من مدينة في روايات مختلفة. أشهر وأظهر هذه الروايات ما بين أيلة وصنعاء، ما بين أيلة وصنعاء. والعلماء يقولون كما ذكرنا في اختلاف أسامي البلدان، ها حد فاكر؟ طيب ماشي، هو كويس محمد بيحاول يستحضر سرعة السائر. العلماء تكلموا قالوا كل واحد باعتبار السرعة اللي في باعتبار السرعة المعروفة عند السائل، يعني اللي بيكلم النبي السرعة اللي هو المعتادة في هؤلاء الناس، أو إن بعض الرواة لم يحفظ ربما اسم المدينة واختلطت عليه، أن هذا أيضا باعتبار اختلاف المسافات في هذا الزمان، في هذا الزمان سيرا سواء كان بالبطء أو بالسرعة، بالبطء أو بالسرعة. نعم. فأظهر هذه الروايات أنهما بين أيلة إلى صنعاء، أيلة دي في الشمال وصنعاء فين؟ في الجنوب، شمال الجزيرة العربية وصنعاء في الجنوب. قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، يعني درجة نقاء الماء أبيض من اللبن، وهذا يعني إن دل يدل على عظيم يعني درجة صفاء ونقاء هذا الماء. وريحه أطيب من المسك، مع أن الماء ليس له طعم ولا رائحة، إنما ماء الحوض ده موضوع تاني، لأنه ماء الحوض في بعض الروايات أحلى من العسل، وفي هذه الرواية أبيض من اللبن، أوصاف ليست هي في الماء المعهود في الدنيا. فهذا ماء مخصوص يجعله الله سبحانه وتعالى. ريح وكيزانه كنجوم السماء، الحوض عليه كيزان كالنجوم كثيرة جدا، وهذا معناه أن أي إنسان يأتي، أي عدد يأتي، يجد الكيزان ليشرب، يجد الكيزان ليشرب، ما فيش طوابير، ما فيش حد هينتظر أن آخر يعني ينتهي حتى يشرب هو، أينها، وما فيش بقى الكمامة أو وأن الناس ما يشربوش مطرح بعض ومش عارف إيه والحاجات يعني. قال من شرب منه فلا يظمأ أبدا، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. سبحان الله. طب ما الأهل الجنة بقى مش يشربوا؟ ها الجواب، الشراب يشربون تنعما، أي نعم، أهل الجنة يشربون تنعما لا من عطش، ويأكلون كذلك تنعما لا عن جوع، أي نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. سبحان الله، طبعا مهما حاولنا أن نستحضر حتى المشهد لن تستطيع. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، كل نهر له حافتين اللي هم الشاطئين للنهر. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، انت في الدنيا الأنهار حافتيها عبارة عن ايه؟ الطين والتراب ومش عارف ايه ونحو ذلك. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، واحد يقول هتعور لما اجي احط رجلي ولا حاجة، اتعور ولا حاجة، لا ده موضوع تاني خالص. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، انجاز يعني التعبير اللي انا هقوله ده انجاز، نسأل الله ان يتجاوز عنا ان لم يكن هذا جائزا. انت عارف موضوع لما يكون حوض معمول سيراميك مثلا، سيراميك، فطبعا اخر نظاف احسن ما يكون الحوض على ايه؟ على الأتربة، المية معمولة على سيراميك كده وانت بتاخد منه، فما بالك بقى ان مكان السيراميك ده لؤلؤ، يعني مكان السيراميك هذا لؤلؤ، الحفات بتاعته لؤلؤ، حاجة طبعا نظافة وإيه ومنظر على أعلى ما يكون من الجمال. قال حافته اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. قال هذا الكوثر، إن النهر حفتيه من هذا من اللؤلؤ، فهذا النهر ليس نهرا كأنهار الدنيا، إنما هو نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا بعض المسائل لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، من باب أن الكتاب مختصر، كذلك احنا نسير مع المنهج، لكن نشير إلى هذه المسائل بعبارة مجملة. مسألة أولى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم يذكره هنا المصنف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعض الروايات فيؤخذ بعض الناس من على الحوض فأقول إلى أين؟ فيقولون إلى النار، فيقولون إنهم من أمتي، وفي بعض الروايات إنهم أصحاب، في بعض الروايات يقول أصحابي أصحابي، وفي بعض الروايات يقول أقول إنهم مني صلى الله عليه وسلم. فهناك من يؤخذ من الحوض ويزاد من الحوض ويؤخذ إلى النار والعياذ بالله، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الذين يؤخذون من الحوض هناك أقوال أظهرها أنهم أهل الإحداث والابتداع، أهل الإحداث والابتداع. أما في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي أو إنهم مني، هذا يقصد به الصحبة العامة، أن المسلمين جميعا منه صلى الله عليه وسلم، إنهم مني أصحابي أصحابي، يعني على ملتي، على ملتي، ويقصد المعنى العام للصحبة. أو على قول بعض أهل العلم المنافقين في زمانه صلى الله عليه وسلم، إنهم في الظاهر كانوا من أصحابه، بخلاف ما يقوله الرافضة المجرمون أن هذا دليل على أن أصحاب محمد قد ارتدوا من بعده، نعوذ بالله من هذا الإجرام. وهذا والعياذ بالله معناه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا قالوا ذلك معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى واحدا. انظر، يعني حتى أصحاب المناهج الباطلة لهم من لهم بعدهم يخدوا منهجهم ونحو ذلك، هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف رجلا واحدا يخدم دينه ومنهجه، إلا بقى على اعتقادهم الإجرامي أيضا في الخمسة أو الستة الصحابة اللي هم بيعتقدوا إن هم دول اللي ثبتوا عن الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة ترتيب الحوض، ترتيب الحوض، أين يكون الحوض في العرصات؟ هل هو في أول المواقف يوم القيامة، في وسطها، في آخرها؟ الكلام بين العلماء أكثره يدور على ترتيب الحوض بينه وبين الصراط والميزان، الصراط والميزان. بعضهم يقول قبل الميزان، وبعضهم يقول بعد الميزان، وبعضهم يقول قبل الصراط، وبعضهم يقول بعد الصراط. حقيقة أظهر الأقوال والله أعلم أن الحوض قبل الصراط، قبل الصراط. أما أن يقال لأنه لا يجاوز الصراط إلا المؤمنون، لا يجاوز الصراط إلا المؤمنون، فكيف هيبقى على الحوض أهل النفاق والبدع والمحدثات ونحو ذلك؟ ما هو أهل النفاق والبدع والمحدثات لو هم ماشيين على الصراط هيعملوا إيه؟ مش هيتجاوزوا الصراط، فكيف هيطلعوا للحوض بعد ذلك؟ ولذلك الأظهر أن الحوض قبل الصراط، والله أعلم. نقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.